نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين. اللهم انا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا. اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الكهف من السور التي ترسخ جانب العقيدة، والتي أيضا تصحح مفاهيم البشرية، والتي أيضا توجه الناس إلى الفهم الصحيح لأمور الحياة وسنن الكون. وإذا كان القرآن هو مصدر التوعية الأوثق، بمعنى إذا كان الناس يحتاجون إلى توعية في حياتهم، يعني تنبههم وتبصرهم بما يكون ويدور حولهم وبما يراد منهم ويراد لهم، إذا كان الناس يعني محتاجين إلى توعية، فلا مصدر أوثق ولا أوسع ولا أشمل ولا أنفع سوى القرآن. القرآن هو مصدر توعية أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مجالات الحياة. وإذا كان الناس يضلون في أعمالهم وفي حياتهم إذا فقدوا الوعي الصحيح والتوعية الصحيحة، فمن فقد الوعي بالقرآن ومن فقد توعية القرآن وتوجيه القرآن فهو الضال المضل، المنطمس البصيرة، الأعمى القلب، الأغلف القلب والعياذ بالله. وهؤلاء يصرفون عن فهم آيات الله وعن مجرد تقدير مكانة القرآن الكريم. إذا انطمست البصيرة وعمي القلب وأصبح أغلف والعياذ بالله، لن يفهم مكانة القرآن. ومكانة القرآن أقل ما يقال أنها مصدر توعية للأمة، ليس في مجرد الأحكام افعل كذا أو لا تفعل كذا والحلال والحرام، ولكن في فهم الأمور كلها التي تكون في الحياة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الكهف ورد في فضائلها حديث شحاح في الإمام مسلم عند الإمام مسلم في صحيحه وغيره، لأنه من يقرأها يحفظ من الفتن، بالذات فتنة الدجال. الذي يقرأها في نصوص يحفظ 10 آيات من أولها، في نصوص من آخرها، في نصوص يقرأها كلها. والشراح قالوا إن الحديث الذي بيقول إن اللي يحفظ سورة كهف كلها جمع أولها وآخرها وطرفها. وإذا كانت فتنة الدجال أعظم الفتن التي تعرض لها أهل الدنيا، لأنها تفرق بين الحق والباطل وتفرق الناس فريقين، فريق إلى السعير وفريق إلى الجنة. ولما في أحاديث يعني بينت أن قراءتها وفهمها عصمة من فتنة الدجال، وفي حديث قال إن اللي يشوف الدجال يقرأ أول آية الكهف تمام عشان يعصم من فتنة الدجال. والدجال ده نموذج لإنسان شرير أعطي من وسائل القوة والسلطة والمال ما جعله كثير التحرك في المشرق والمغرب، وأنه من أعطي من الوسائل التي تغري من طريقة الكلام أو وسائل الإمكانات اللي معه، أنه يغري الناس بحيث أنه قد يدعي الألوهية فيصدقه بعض الناس. ده مختصر ما ذكر عن الدجال، والأحاديث فيه طوال مش وقتها. لكن إذا كانت سورة الكهف عصمة، العلماء قالوا عصمة ليه؟ عصمة لماذا كانت عصمة؟ طبعا العلماء كل واحد يفكر بما يفتح الله له. هل عصمة على أنها فرقت بين الحق والباطل؟ فاللي يفهمها كويس ويقرأها كويس يوم ما يشوف الحق يفهم الحق، ويشوف الباطل يفهم الباطل، أو أنها في أولها ذكر أن الله سبحانه وتعالى آتى محمدا صلى الله عليه وسلم من لدنه الرحمة والفضل والتكريم بهذا الكتاب، وبالتالي الذي يحرص على هذه السورة قراءة وحفظا بتدبر مش مكر، بتدبر. ما في ناس يعتاد تقرأها ويقرأها مرة وخمسمائة مرة وما يحاولش يقول عايز أفهم الكلام اللي فيها، لأن مفترض أنا لما أقرأ مرة اثنين ثلاثة أربعة أكيد في حاجات غايبة عن ذهني، لما تغيب عني حاجات أدور أبحث عن معناها، أبحث معناها. وقلنا أبسط الأمور اللي ما يكونش عندي التفسير يبقى عندي في مختصر ابن كثير عشان يقرأ، وهو للمبتدئ اللي في أول أولى كي جي. يلا اللهم صل على سيدنا محمد. يعني إيه كي جي يعني حاجة الحضانة يعني في الروضة؟ لا يوضع إيه ده، ده في الأولى ابتداء يعني، في الأولى لسه بيعلمه القراءة والكتاب. المفترض إن اللي عاوز يتعلم ألف باء معاني التفسير مختصر من كثير، وربنا وسع وفتح على علماء الأمة فكتبوا في القرآن ما يثلج الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. الآية السورة ذكرت نماذج للصراع بين الحق والباطل اللي تكلمنا فيه، صراع بين فئة مستضعفة تتكلم بالحق تفهم الحق تتبنى فكرة الحق، وبين دولة قوية لها سلطانها وثنية كافرة مشركة، والتحدي بين الاثنين. فتية آمنوا بربهم 9 8 9 في الحدود دي يعني 7 يمشون بين الناس أمرا بالمعروف ينهى عن المنكر، والبلد كلها ملحدة كافرة فاجرة. فطاردوهم فاعتزلوا وقالوا نخش في جحر في جبل يمكن تكون فيه رحمة الله ورفق الله. يعني تخيل واحد يخش في وسط الجبل في مغارة كده ويقول إن ربنا إن شاء الله يجعل لكم فيه رحمة ومرفقة. اللجوء إلى الله أوسع أبواب الفرج. وقصة الصراع بين الحق والباطل في قصة الرجلين اللذين استمعنا إلى قصتهما اليوم، وقصة في إنسان فاهم واعي له قوة وسلطان وملك وفهم وذكاء وسخرها لخدمة البلاد والعباد من مشارق الأرض إلى مغارب. وفرق بين ذي القرنين الملك المعلم من قبل الله سبحانه وتعالى الذكي الذي له القوة وله السلطان وعنده من الإمكانات ما جعله يتحرك مشرقه، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، بلغ مغرب الشمس بلغ مشرق الشمس بلغ بين السدين في أماكن انتقل فيها بسرعة وبقوة، وكان أوتي من أسباب القوة والتمكين والسلطان أن يستطيع أن يخدم به البشرية، فهدم البشرية لوجه الله ولم يرد من أحد شيء لأنه نموذج مشرف. أما قصتنا رجلين بين رجلين يعني قصة رجلين، واحد فقير بس عنده علم، فقير لكن ذكي، فقير لكن يعلم الحق من الباطل، فقير عنده عقيدة ومؤمن، فيه ضعف في الناحية المادية لكن أعطاه الله في الناحية المعنوية في الذكاء والعلم والعقيدة ما جعله يواجه طاغية من طغاة المال. وواضح أن كانوا أصدقاء وكان بينهم حوار طويل، السورة لم تذكر هذا الحوار. فقال لصاحبه وهو يحاوره، يعني أثناء كلام كان كثير، واضح أن الحوار بين الصاحبين أنه بيدعوه للإيمان، يدعوه لثمرات الإيمان من التواضع والخلق الفاضل والسلوك المستقيم، والثاني لم يستجب، لم يستجب، معجب بغناه، معجب بما أوتي من الثروات، لأن العلماء قالوا وكان له ثمر، وقرأت وكان له ثمر، قالوا إن الثمر مش بس في الجنينة بتاعته، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ونخيل، الجنتين دول مش هم دول بس، بيقول لها كان له ثمر من مختلف أنواع الأموال التي تستثمر، يعني له ثمر خلاف الجنتين. فلما عنده جنتين وكلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، شاف الإنتاج على أبهى ما يكون. طبعا تعبيرات القرآن الدقيقة في هذه السورة في هذا الربع بالذات ما شاء الله، اللي يقرأ يقرأ الطاهر بن عاشور كيف خاض وأفاض، أفاض في الكلام عنه رحمه الله رحمة واسعة. قلنا رجل كتب تفسيره في حوالي 18 سنة رحمه الله رحمة واسعة، كان يعني أديبا بليغا فقيها في اللغة، فقيها في التفسير، في التفسير كتب فأساء الله عليه بما أساء. وكان له ثمر أو ثمر، يعني له من الأموال المستثمرة الكثير سوى الجنتين اللي هم من زرع ونخيل وفيهم نهر كمان، لكن لما يدخل يكون عنده هذا الإنتاج ويدخل ويلاقي الثمر آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني على أوفى ما يتمنى الزارع، إنتاج كامل متكامل على أوفى على قمة الإنتاج، يعني لأن فيه أرض تنتج 50% 70% 90%، دي لم يعني لم تترك شيئا يتمناه الزارع إلا أعطته من الثمر. كان الواجب أن يفهم أن هذا نعمة من نعم الله، وكان الواجب أن نعمة الله تستحق الشكر، يفهم هذا، وكان الواجب أن يؤمن بالله ويسأله الثبات والمزيد من فضله. والرجل الفقير يحاوره عن الإيمان، عن الجنة، عن النار، عن التواضع، عن الإنفاق، عن أمور الخير التي يأمر بها رب الأرض والسماء. والثاني الفقير واضح أنه كان عالم وفقيه، مش عالم بس بأمور تنزل من السماء من وحي من على الأنبياء، لا ده عالم بسنن الكون، إن الزمن مش مأمون، الزمن مش مأمون والدنيا مش مضمونة والزمن يتقلب والدنيا تتغير. لأن خاطب بعد ذلك حاوره وقال الكلام معناها كده الموضوع الدنيا ملهاش أمان، بل قال بعض العلماء يبدو أنه كان يعني موصولا بالله قد يكون محدثا من محدثي الأمم السابقة، لأن قال كلمة حققت، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، وحسبانا معناها إيه؟ معناها آفة مقدرة ودقيقة ومحسوبة حساب جيد تؤدي المهمة اللي ربنا عايزها، حسبان وتكون ريحا حارة أو باردة آفة، بس مبعوثة بدقة ومبعوثة على جنينة الرجل ده بس، مش هتضر حد تاني، يقدر حسبان. ولما يقول الشمس ما قوال الشمس والقمر بحسبان، الحسبان هو الميزان الدقيق الذي تقاس عليه الموازين، الحساب الدقيق الذي تقاس عليه الموازين. والعلماء الفلك وعلماء الطبيعة بدوا يحسبوا التوقيتات والشروق والغروب والظهر والعصر بناء على الميزان الدقيق اللي مشى به الشمس والقمر والليل والنهار، سبحان الله العظيم وبحمده. وهكذا حسبانا من السماء آفة مسلطة مبعوثة كده، يعني أرض أرض أو سماء أرض تنشن على مكان واحد بس، تدمره تدميرا ولا تصيب غيره. إذن رجل كان دقيق في تعبيره لما قال كده تحقق، أصبحت هشيبا تدره الرياح، وأصبحت والعياذ بالله أحيط بثمره أو بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. أيضا من خلال حواره يبدو أنه دقيق، وعندي فهم، عندي فهم كويس من صنعة الله وخلق الله. يعني الإنسان لما يكون حكيم ويخاطب، يخاطب الإنسان بأسلوب مقنع، بأسلوب مقنع: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت نسيت أصلك وأنت خلقت نفسك ولا خلقت أبوك ولا أمك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إذا الإنسان عنده راجل ده عنده وعي وحاضر المعلومة وبيتفكر، بيتكلم عن سنن الكون في الدنيا، بيتكلم عن صنعة الله في خلق الإنسان، وأن خلق الإنسان يدل على حكمة الحكيم وقدرة القادر وعظمة العظيم، وأن هذا الإله لابد أن يعبد وأن يوحد وأن يمجد وأن يخشى جانبه وأن يعظم. ويخاطب الرجل بنفس الأسلوب رغم أنه بسيط متواصل، واللي يدلك أنه بسيط، الرجل بيتكلم باستهتار: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أقول إيه؟ أقول طاق زين طز، وإيه يعني؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كلمة أكثر منك مالا يعني أنت بتكلمني إزاي؟ خلي بالك ده رد فعل، يعني رجل بينصحه ومش يعني أنت تكلمني إزاي؟ أنت اللي تعلمني؟ ده نسيت إن أنا. وده أسلوب مين؟ أسلوب العنجهية والغطرسة والطغ والطغيان. بدل ما يرد عليه رد يناسب الكلام اللي هو سمعه، ان النعمه اللي عندك دي من فضل الله، وان ربنا يستحق ان يشكر وان يعبد، وانك تتواضع وانك تتعامل مع النعمه معامله الشاكر الذاكر لصاحب الفضل، بدل ما يرد عليه يقول لي معلش افكر انا ممكن غلطان يمكن ولا يرجع نفسي. لا، قال لي انت بتكلم مين وبايه المناسبه؟ مفيش مناسبه بين انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ده راجل بينصح، بيقول لي بينصح لنفسه: الدنيا لا تدوم، كثرة المال مش معناها ان انت يعني بقى تملك كل شيء. لا، لا، ارجع الى الله، وحد الله، اعبد الله. الشرك لا ينفع، الالحاد لا ينفع، الظلم لا ينفع ولا يدوم. فرد عليه رد بعيد كل البعد عن الحوار: انا اكثر منك مالا واعز نفرا، يعني اكثر العزة معناها ايه؟ الكثرة والقوة. فانا اكثر منك عزازا وكفرا، بعدد أو بقوة أو بمال. النفر معناها الرجال الذين ينفرون مع الإنسان إذا احتاج إليهم عند الشدائد. يعني أنا عندي قوة وعز وعندي كل حاجة، أنا أملك كل حاجة. طبعا ده خرج عن سياق الحوار، معناها بلغ به الطغيان أنه بيتحدى بما عنده من النعم. فالرجل رد عليه رد الحكيم وقال له: يرسل على حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فتحقق ذلك، فذلك قالوا انه كان محدثا حكيم، لان الانسان اذا رزق الحكمه يفهم سنن الكون، يفهم الامور، يعني يستنبط من خلال سنن الكون وتعامل الحق تبارك وتعالى مع خلقه، مع المنصفين او مع الظالمين او مع الطغاة او مع المعتدلين المستقيمين، يستنبط من خلال ما يرى يعني الحكمة الله سبحانه وتعالى في الماضي وفي التاريخ وفي الواقع وفي سنة الكون. فالرجل قال أصبح صعيدا فأحيط بثمر. هذا النموذج معناها أن الإعجاب بالكثرة المال والإعجاب بالقوة والإعجاب بالذكاء، أنت زرعت الزرع ده. سبحان الله، لما العلماء تكلموا في أول الآية: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وإيه تاني؟ وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. جعلنا، كلمة جعلنا مكررة، كلمة جعلنا دي معناها إيه؟ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. خلي بالك الصورة دي أبهى صور الإنتاج زراعة. الفاكهة مش عايزة تتعرض للهواء الكثير ولا الحر الشديد، فلما أعناب العنب ورقه عريض، الكلام الزراعي ورقه عريض، فلما يتعرض للشمس يطلع منه بخر كثير، فلما يبخر كثير ينشف، فمحتاج لجو ما يكونش فيه الحرارة مؤثرة تأثير جامد والرياح مؤثرة ترجع، لأن البخر الحرارة تبخر الايه المية والهواء يرميها بعيد فينشف الشجر. إنما حتى لو حصل بخر ما فيش هواء يقبل الرطوبة متوفرة، الفاكهة تحتاج إلى جو من الرطوبة. حففناهما بنخل، حففناهما جعلنا، حففنا جعلنا يعني حواليها نخل، يقبل نخلها يحول دون الرياح الشديدة، بالتالي حتى الرطوبة لو تبخرت الجو يحتفظ بالرطوبة، الرطوبة الفاكهة محتاجة للرطوبة. يبقى كانت على أبهى صورة. طب على أبهى الصورة عشان ما يدعيش، يعني عشان ما حدش يفهم ان الرجل كان يعني بذكائه وقدرته، لا، وجعلنا، قال لك وجعلنا يعني اعطيناه من اسباب الفهم والخبره والعلم ما يزرع الحديقه بهذه الكيفيه. ربنا اللي يقول جعلنا، وربنا وجعلنا، وربنا اللي حط سبحانه وتعالى جل شانه زرع بنفسه، ابدا. هو جعلنا معناها اعطاه من الامكانات والقدره والعلم والخبره ما جعله يعني تزرع هذه الحدائق على أتم صورة تحفظها وتحفظ محصولها وتخليها على أكمل إنتاج. وبعدين وجعلنا بينهما، حففناهم بنخل وجعلنا بينهما إيه؟ زرعا، برضو بالخبرة والعلم الذي أعطيه من قبل الله. ربنا أعطاه الخبرة والعلم والابتكار، ودي ربنا أعطاها لأبناء آدم، الابتكار في كل مجالات الحياة. ربنا أعطى الإنسان القدرة عليه يطور من نفسه، يطور من نفس المخلوقات الثانية كما نعلم لا تطور من نفسها منذ خلقت، في البقرة منذ خلقت تفل البرسيم وإنما الجيش تفل هناك، إنما لا تطور ولا تقول يحطوا لي في الثلاجة ولا مشوي ولا مقلي ولا مطبوخ. الحيوانات ليس عندها ذكاء، لأن الإنسان يطور، يطور في مسكنه، في مطعمه، في مشربه، في وسائل الحياة التي أرزقها. فربنا بيقول وجعلنا معناها أعطاه الله من المواهب التي غرزت في ابن آدم شطرة بحيث يبتكر ويطور، وخلها على أحسن صور. كلتا الجنتين آتوا كلها ولم تظلم وفجرنا خلالهما، فجرنا خلالهما نهرا. ما حدش يدعي أنه يملك الماء تطلع من الأرض ولا تنزل من السماء، ولذلك أو يصبح ماءه غورا، لأن ده مش في إيدك، يصبح صعيدا زلقا، يبقى ممكن الماء تغور وانت وراها تغور كمان، تغور يعني تنزل في الأرض ما تطلعش، وهو يغور يعني يندثر ما يبقلش أثر، والعياذ بالله. وقد كان وابتلي. إذن هنا الآيات ترسخ مفاهيم معينة، أن العقيدة أولا، والعلم الصحيح ثانيا، والفهم الصحيح لمراد الله ولسنن الله في كونه هي التي تصون الإنسان في مسيرة الحياة من أن ينزلق أو ينحرف إلى الشبهات. الأول زي ما قلنا شهوات، ثم شبهات، ثم تصل الشبهات إلى الكفر والضلال والإلحاد. وتأمل أنت في اللي بيحصل في الكون من البشر، تبدأ شهوة شهوة شهوة في النساء، شهوة في جمع المال، شهوة في الحصول على السلطان والجاه، شهوة دي شهوات تبدأ كده. بعد ما تبدأ كده يبتدي تنتقل إلى شبهة، شبهة يعني دافع عن اللي هو فيه ولو بالباطل، وقد يتحدى ويعارض سنن الكون ويعارض تعاليم السماء، يعني دخلت على نفس الشبهة عشان يدافع عن نفسه. ودي كثيرة، لما تقول مثلا ايه، تقول لواحد يا عمي ما بتصليش ليه في الجامع، يقول لك انا بس للاكل، لا الدنيا شغلانه والمعاش افلان، ما هو ايه، ما هو يعني قال لك ايه، العمل عباد، يقول لك العمل عباد، هو ما ترك صلاه الجماعه ما بيصليش، ويجيب لك نفسه يقول لك العمل عباد، دي مجادله بالباطل. هو دي الشبهه، أدخل على ربك شبهة أنه في عبادة فما يروحش صلاة الجماعة وقص عليها وقص عليها. لما يغتر الإنسان بالدنيا يغتر الإنسان بالدنيا رما فيها من المال أو المنصب أو الجاه وكذا وكذا يبتدي يناضل عنها ويدافع عنها ولو يحاد الله ورسوله. ولذلك جاء المثال المثل في وسط الكلام واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. القاعدة الحقيقية المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أم خير أملا. اللي عاوز يأمل يكون عنده طموحات في المستقبل يفكر في الأحسن. الأحسن إيه؟ الأحسن مال ودنيا تزول ويفتن بها الإنسان ويغتر، ولا الأحسن الشيء الذي يدوم ده الباقيات الصالحات. وقال لك يعني ليه بدأ بالباقيات؟ عشان يؤكد حقيقة زوال الدنيا، لأن الدنيا لن تبقى، ما كان يقول الصالحات باقيات. ولذلك جاءت في سورة مريم بالمقارنة، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسنوا مردا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. قل من كان في الضلال فليمدد الله الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من شر ما سيعلمون هو شر مكان وضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. في مقارنة بين الحالين الدنيا والآخرة، عشاق الدنيا ومؤملي الآخرة، اللي عنده أمل في الآخرة خير مردا، اللي عنده في الآخرة خير ثوابا وأحسن أملا. هو ده الأمل الباقي، بل مش كده مش بس باقي، بس هذا أمل باقي وهو الذي يضمن سلامة الأمل الحاضر. الدنيا لا أمان لها، لكن الموصول بالله يحفظ الله له دنيا كما يحفظ له أخرى. يعني اللي يعمل العمل الصالح اللي يعمل العمل الصالح بيفوز في الآخرة ويبقى لها أجر وثواب في الآخرة، لكن أيضا يصان في الدنيا، يصان عرضه ويصان حاله ويصان ماله ويصان إيمانه ويرزق يأتيه الدنيا وهي راغمة. وهذا حديث وارد في السنن، من كانت الآخرة أكبر همه أو كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له أموره وأتته الدنيا وهي راغمة. لتكون الدنيا أكبر همه وتكون الدنيا همنيته والعياذ بالله، جعل الله فقره بين عينيه وشكت عليه أموره ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. باقيات خير الصالحات خير عند ربك يعني في ميزان الله سبحانه وتعالى خير ثوابا وخير أملا. جت الآية في النص عشان تعمم القاعدة وتصحح النظرة إلى أمور الحياة، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيك. بعض الإخوة بيقول ليه تقول يعني ان اهل المعاصي يذل فيها اهل المعاصي؟ يقول لك يعني ما تقولش يذل فيها اهل المعاصي، قول يهدى فيها اهل المعاصي. ذل اهل المعاصي وسيله لانهم فكروا في التوبه، وذل اهل المعاصي رفعه وعزه لاهل الطاعه. لما يجي في مجتمع يحترم الطائع ويحتقر المعاصي، هو ده الامر. المجتمع الذي ياتمر بالمعروف ويتناهى عن المنكر، لما صاحب المعصيه يبقى ذليل يبقى ماشي مخزي، ولما يبقى ماشي مخزي يفكر يقول انا صح وضعي ويتوب. يبقى اذا قلنا يذل فيها اهل المعاصي معناها ما يكرموش. ما انت شايف ده كرم اهل المعاصي وكرم اهل المعاصي وكرم اهل المعاصي وحط من درجه اهل الصلاح ما ما هو دي المقاييس انعكست وانقلبت. فالدعاء صحيح ان شاء الله على هذه الكيفية. هي الأمة محمد أمر رسل يعز فيها للطاعة ويذل فيه أهل المعاس ويأمر فيه المعروف وينهى فيه عن المنكر، تكون كلمة الله هي العليا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيك.